مين فينا ما بيحلمش يسافر وهو قاعد في مكانه؟ لما تقرر تقرا كتاب هتسافر وتلف الدنيا كلها، سواء الكتاب ده في التاريخ أو الشعر أو الأدب، قصة، رواية أو معلومات عامة. برنامج حكاية في كتاب هيجيب لك في كل حلقة حكاية من كتاب جديد. برنامج حكاية في كتاب مع أستاذة منى ماهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حكاية في كتاب، معكم منى ماهر وسمر محمد ومحمد الكاب على الميكسر. معانا النهاردة حكاية من كتاب صلاح عيسى، حكايات من دفتر الوطن، الحكاية بعنوان مأساة مدام فهمي. ليه يعني أنا عايزة بس أوضح ليه اخترت الحكاية دي بالذات؟ أولا لأن الحكاية دي بتوضح لينا النظرة القديمة للمرأة، وليه مليونير مصري أو شخص مصري يقرر أنه هو يتزوج من سيدة أجنبية أو يختار النموذج المتحرر الأجنبي ويفضله على النموذج المصري اللي كان في الوقت ده شوية منعزل عن العالم، اللي هو النموذج المصري، وبيتلقى تربية منغلقة جدا. مأساة مدام فهمي هتبتدي أنه أنا عندي المليونير المصري علي فهمي كامل بيتخانق مع زوجته الفرنسية مارغريت لأنها عاوزة تسافر باريس لإجراء عملية جراحية، بس هو مش موافق. هي موجودة أو مقيمة في غرفة أو في جناح، وهو مقيم في جناح آخر في نفس الفندق يعني. المهم أنه هو هيتوجه للجناح بتاعها، وبعد لحظة كده بيخرج تقريبا شبه مطرود وبينهم مشكلة كبيرة. بيبقى في أحد الخدم اللي موجودين في الفندق واقف في اللحظة اللي خرج فيها علي فهمي من الأوضة، بيلاقي إن مارغريت خرجت وراه وبتقول لهذا الشخص اللي بيعمل في الفندق إنه زوجها علي فهمي كان بيحاول إنه يخنقها. بيحس بقى الخادم أو الشخص اللي موجود في اللي بيعمل في الفندق، بيحس إن الموقف إن في مشكلة زوجية، فبيطلب منهم الهدوء وبيديهم ظهره وهينزل يعني هيمشي من المكان. فجأة بيسمع صوت رصاص جامد جدا، بيبص وراه بيلاقي المليونير المصري علي فهمي مرمي على الأرض غرقان في دمه، ومراته اللي هي مارغريت ماسكة في إيدها مسدس وبتقول إن هي قتلته وارتحت منه. لما بيقبضوا عليها وبيتم اقتيادها لقسم الشرطة، وهي راكبة العربية بتاعت البوليس بتبدأ تعيط وتقول لهم إن هي قتلته وإن هي مش خايفة من أي حاجة. الحقيقة دي كانت نهاية قصة الحب اللي بين علي فهمي وزوجته الأجنبية مارغريت. طيب احنا عاوزين نتعرف دلوقتي على اطراف القضيه دي. علي فهمي كامل شهرته في الاوساط الاوروبيه البرنس فهمي، هو والده عصامي، بدا يعني بنقول من اول السلم، وبعد كده بقى مليونير يعني بيقدر الفلوس جدا وبيعمل لها الف حساب، فما كانش بيدي ابنه مصروف يتناسب مع الثراء الشديد اللي هو فيه. الأب بيموت والابن عمره 16 سنة. الابن طالب متعثر في المرحلة الابتدائية، فجأة لقى نفسه ورث 4500 فدان في مغاغة ومئات الألوف من الجنيهات أرصدة في البنوك. سنين بتعدي وبتترفع الوصاية عن الولد، وبيبدأ بقى يعوض سنوات الكبت اللي هو عاشها ما كانش بيصرف فيها بالصورة اللي تتناسب مع ثراء والده. طبعا غالبا في الحالات دي بيحاط ببطانة سوق ويبدأ يصرف بقى مصاريف ملهاش لازمة خالص، لدرجة انه في خلال 4 سنوات صرف 1,000,000 جنيه، وطبعا المبلغ ده كان يعتبر مبلغ كبير جدا وقتها، وده معنى طبعا ان الابن اللي هو علي فهمي مش عارف قيمة الفلوس اللي اصبح بيمتلكها. بدأت طبعا تطلع عليه اشاعات لا حصر لها حول مصاريفه، حتى يقال انه يعني هو اتخذ لنفسه بيت على النيل في الزمالك، اشترى قطعة ارض ب 14,000 جنيه، وهي قالوا وقتها ان هي لا تساوي اكتر من 4,000 جنيه، وبنى قصر ليه، عمل يعني عمله ديكورات اتكلفت برضو مبلغ كبير. القصر ده اللي هو قصر عائشة فهمي اللي هو موجود في الزمالك لان اخته ورثته عنه. بناء القصر ده اتكلف وقتها 100,000 جنيه، وكان القصر ما يسويش اكتر من 20,000 جنيه. طبعا الحاشية والسمسرة اللي موجودين حواليه كلهم بيستفيدوا ماديا منه، حتى ان بنات العائلات المصرية كانوا بيخافوا يرتبطوا بيه بسبب سمعته اللي كانت يعني مسمعة في كل مكان. هنتعرف على مارجريت اللي هو قرر انه يختارها زوجة ليه. هي امرأة جميلة عندها 32 سنة، كانت الحقيقة أكبر من البرنس بتسع سنين كاملة، ومع ذلك يعني حبها واتجوزها. والدها كان سواق تاكسي وباريسي فقير، مامتها يعني كانت مريضة وماتت من الفقر. الحقيقة هي كان أكبر همها إن هي تستثمر جمالها وتدور على شخص غني ترتبط بيه. اتجوزت، بس الجواز بتاعها ما استمرش كتير وأسفر عن ابنة واحدة بس، وبدأت بقى رحلتها في التعرف على الأغنياء والزواج منهم. أصيبت بمرض فأوصاها الأطباء إنه هي لازم تسافر لمنطقة مشمسة لا تغيب عنها الشمس، فجت مصر سنة 1918 ونزلت في فندق شيبرد، وبدأت بقى تتعرف على مجتمع الصفوة، وبدأ يتقرب ليها عدد من كبار الأثرياء المصريين والأتراك. اتجوزت مرة تانية من أحد أبناء كبار التجار الفرنسيين، لكن ما استمرتش في الجواز ده أكتر من سنتين. وبعد كده تعرفت على مليونير تشيلي، عاشت معاه فترة كبيرة لكن حصلت خلافات بينهم، فغادرت باريس سنة 1922 ورجعت مصر تاني. وفي الرحلة دي بقى التقت بالبرنس المصري علي فهمي. أنا بديكوا فكرة يعني عنها، عن مارجريت. الفترة بقى اللي هي جت فيها أو الفترة دي كان المجتمع المصري بدأ يحتك بالثقافة الأوروبية. عدد كبير جداً من المصريين سافروا أوروبا، كمان الاحتلال البريطاني ضاعف أعداد الجاليات الأوروبية اللي موجودة في مصر، بقت مصر مليانة بيهم، مقتربة من نمط حياتهم ومن نسائهم لأن هم كانوا متواجدين في مصر. وبعدين بدأت طبعا أفكار جديدة تنتشر في مصر عن حرية الرأي وحرية العقيدة وهكذا، وتقريبا ده الوقت اللي صدر فيه كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين. الحقيقة إن النموذج الأوروبي كان هم الشباب المصري بيفضلوه جدا، لأن هم شايفينه نموذج للجمال بيلفت أنظار الرجال، وكمان بيشوفوا إن النموذج الأوروبي عنده شخصيته المستقلة وعنده ثقته في نفسه، وكانوا طبعا شايفين إن هذا النموذج أفضل بكتير من النموذج الشرقي التقليدي. وبالتالي بدأ بقى يظهر فكر جديد بيؤيد اللي هو النموذج الأوروبي عن النموذج المصري. وطبعا للأسف إن الفكر ده ما كانش مبني على أساس صلب، كان فكر شوية يعني مليان عهات فكرية أو أفكار مش صحيحة. يعني بدأ الشباب يرفض أنه يتزوج من النموذج المصري لأنه شايف أنه هذا النموذج لا يجيد سوى الزواج والحديث عن البيت والمطبخ والولاد، يعني مش نموذج طموح ومتحرر زي النموذج الأجنبي. وكمان أن المصريات مش بيخرجوا من البيوت يقعدوا كده مع أي حد، لا هم بيحبوا يقعدوا مع يعني الستات اللي زيهم، وما بيفكروش خارج نطاق الجدران بتاعت المكان اللي هم قاعدين فيه. ولذلك انتشرت في الفترة دي ظاهرة الزواج من الأجانب، وبقت الأجنبية بقى اللي هي صاحبة الجمال والأصباغ والمساحيق هي المفضلة، لدرجة إن في حتى أمراء من بيوت كبيرة بقوا يفضلوا الزواج من أجنبيات. استنونا بقى في الجزء الثاني من مأساة مدام فهمي عشان نكمل لكم الحكاية دي للنهاية. كانت معكم منى ماهر وحكاية في كتاب، والحكاية كانت من كتاب حكايات من دفتر الوطن لصلاح عيسى، سمر محمد ومحمد الكاب على المكسر. كنتم مع برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.